بالواقع. لكن كيف لأنه ما جاء الأمر المفصل، لأنه المفصل على الحق كيف مفهوم الكلام؟ من جبريل أخبر. نعم مختار الحق هذا يمكن أن نجاب عنه بأن قال إنهم إن الوحي أجل الوحي هذا ما يعلم عنه عليه السلام، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها وهذه ليست خاصة بجبريل، الأمور القدرية فهذه ربما إنها يعلم بها أهل السماوات المفصلة ثم يسمعها مستلقى السمع، فأما الوحي فلا يعلم به أحد. نعم شوف إذا اتهمت في المحكمة نعم على ماذا تحكم الحديث النهي عن تسويق الخمر؟ لأن أكثر ما يقولونه كذب ويصدق مرة ويكذب 100 مرة. نعم قول جبريل قال الحق وكفاء الملائكة بهذا الظهر. نعم مع أنهم يعلمون أن الله قال. نعم فائد السؤال هم أنهم يألمون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنه مع الفزع إذا تساءلوا ووجوبوا على الجواب يعني أيقنوا أنه لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا كان كل حال فيه إبهام ولكنه كافي لأنه يطمئنون الآن لأنه لن ينزل بهم أمر الله.